بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر، يعني باب ما جاء من الوعيد الشديد على من أنكر القدر. فالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يستقيم إيمان عبد ولا إسلامه ولا يستقيم إيمان عبد ولا إسلامه إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، يعني أن الله عالم بما سيقع قبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعه جل وعلا. والمرتبة الثانية الكتابة، يعني أن الله كتب ما سيقع في اللوح المحفوظ فهو مكتوب، وكما قال عز وجل: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، يعني أن الله عز وجل هو الذي شاء ذلك أن يقع فوقع، يعني لم يقع عبثا أو لم يوقعه أحد من البشر بل من المخلوقين، بل إن الذي أوقعه هو الله عز وجل لحكمة عظيمة. والمرتبة الرابعة الخلق، وهو الخلق والإيجاد، أي خلق وإيجاد ذلك الذي وقع، أي خلق وإيجاد المقدور، فالذي خلقه وأوجده هو الله عز وجل. ويجب على المسلم أن يعتقد أن يؤمن بمراتب القدر هذه الأربعة، وأن لا يخل بشيء منها، فإن أخل بشيء منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر سر الله عز وجل في خلقه، فلا يتوغى العبد كثيرا في سره، في سر الله في خلقه، وإنما يجب عليه، وإنما الواجب عليه هو الإيمان بالمراتب الأربع السابقة: علم ومشيئة وكتابة والخلق، وهو الإيجاد والتكوين. والإيمان بالقضاء والقدر يطمئن العبد في حياته بأن ما قدره الله عز وجل فهو مكتوب سابق وواقع بعلم الله عز وجل وحكمته، فلم يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله عز وجل وكتبه وعلمه وخلقه سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن أنكر القدر فقد خرج من الدين، وقد حذر وبدعة إنكار القدر من أول ما خرج في هذه الأمة، فقد خرج في عهد الصحابة من أنكر القدر، فبرئ الصحابة رضي الله عنهم وحذروا منهم لكونهم أنكروا ركنا من أركان الإيمان. قال: باب ما جاء في منكر القدر. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، يعني والله، فنفس ابن عمر بيد الله، فهو يحلف ابن عمر، قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. يعني لو كان الشخص ممن ينكر القدر عنده مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فإن عمله هذا مردود. لماذا مردود؟ لأنه أنكر ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، في حديث عمر بن الخطاب صحيح مسلم، قال: إيمان أن تؤمن. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان، قال: إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره لم يكن مؤمنا. فلو أنفق مما من كنوز الأرض أو عمل من الصالحات ما عمل فإن عمله مردود، لكونه قد انتزع الإيمان منه، فقد أخل بركن من أركان الدين وهو مركان الإيمان، وهو الركن السادس مركان الإيمان. ثم بعد ذلك ذكر حديث عبادة بن الصامت، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني تؤمن بالقضاء والقدر. فإذا أصبت بشيء فإذا وقع المقدور على العبد عليه أن يسلم ويحتسب ويرضى به. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تؤمن أيضا بأن ما لم يقدره الله لك من الرزق أو ما لم يقدره عليك من الموت أو ما لم يقدره عليك من تقدم الموت أو المرض ونحو ذلك، تعلم يقينا بأنه لن يصيبك، لأن الله ما كتب أنه سوف يصيبك. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فما أصاب العبد لم يكن يخطئ، شيء مقدر عليك يقع، حتى لو اجتمع الخلق جميعا عن أن يمنعوه عنك لم يستطيعوا. وكذلك ما جاوزك القدر فلن ما جاوزك المكتوب فلن يستطيع الخلق جميعا أن يصيبوك ولو فعلوا ما فعلوا. فلو كتب الله عز وجل لك السلامة من الموت في حادث ونحو ذلك، حتى ولو تداعت الأسباب إلى موتك والله لم يكتب لك الوفاة في تلك الساعة، فإنه لن يقع ذلك. فإذا آمن العبد بمثل ذلك يجد طعم، فإذا استحضر العبد تلك العقيدة العظيمة يطمئن قلبه. لذلك قال عباد لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. فإذا كان الشخص مفوض أمره إلى الله ومسلم أموره إليه جل وعلا، مؤمنا بالقضاء والقدر ومسلما له وراض به، حين ذاك يطمئن قلبه. ولهذا لا تجد الاطمئنان عند المصائب إلا عند المسلم فقط. وكلما قل الإيمان كلما كثر التجزع والتسخط من ضرب الخدود وشق الجيوب والادعاء بدعوى الجاهلية ونحو ذلك، إذا قل الإيمان، حتى يصل بعضهم إذا جاوزه الإيمان إلى أن يقتل نفسه عند المصائب. أما المسلم فإنه يحمد الله عز وجل على ما أصابه. لذلك قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا ليس إلا للمؤمن. لهذا يجب على المسلم أن لا يحزن على الماضي ولا يفرح بما آتاه، وإنما يجعل الأمر جميعا مفوضا إليه جل وعلا. قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال سبحانه: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ما يمكن، أو بالابتلاء وامتحان. وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقوله: أم حسب تدخل الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقوله: أم حسب تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وغيرها من الآيات كما في آخر سورة آل عمران. فيعتقد المسلم بأنه في هذه الدنيا مبتلى بالنعم ومبتلى بالمصائب ومبتلى بعبادة الصبر، فيجب عليه أن يصبر في جميع أموره وأن يحتسبها، وأن يعتقد بأن ما أصيب به هو كفارة له ورفعة عند ربه جل وعلا. ثم بعد ذلك قال عباده: يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. يعني عباده يبين له، يريد أن يبين لابنه بأن كل شيء مكتوب فاطمئن. فلما بين له القاعدة السابقة: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لك من مصيبك، أضاف إليه وقال له: واعلم أيضا أن كل شيء مكتوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ذلك قال: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلقه القلم خلقه قبل خلق السماوات والأرض لا قبل خلق العرش، فالعرش سابق لخلق القلم. فلما خلق السماوات فلما خلق الله القلم ثم خلق السماوات، فأول ما خلق الله القلم قبل السماوات قال له اكتب. الله قال له اكتب، يعني في اللوح المحفوظ. قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكل ما يحدث في هذه في الكون فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومقدر، والله عز وجل علمه، والله عز وجل خلقه، خلق ذلك الفعل. فما يجري شيء في هذا الكون إلا بعلمه سبحانه وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده وتكوينه وكتابته له. إذن ليس على العبد سوى التسليم والرضا والعمل بما أمره الله عز وجل من الإيمان بالقضاء والقدر والالتجاء إليه سبحانه عند المصائب. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، يعني من مات ليس مؤمنا بالقضاء والقدر فليس على دين النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد برئ منه. لهذا لما كان الإيمان بالقضاء والقدر مناف للتوحيد ساق المصنف رحمه الله هذا الباب، ولما كان من أنكر القضاء والقدر متوعد ومهدد لأنه قد أتى بمناف من منافيات التوحيد ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد محذرا إنكار القضاء بالقدر، وأنه يجب على كل عبد أن يؤمن بالقضاء والقدر. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الصلاة والسلام لنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله في رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فجرى في تلك الساعة فقال اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى قيام الساعة. ما ذكر المصنف هنا امتداد لما ذكره من قبل في الحديث. فالقلم مخلوق قبل السماوات والأرض، والعرش خلقه الله عز وجل قبل القلم. قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. فلما خلق الله عز وجل القلم قبل خلق السماوات والأرض قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة لما أمره الله عز وجل بالكتابة كتب هذا القلم في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن إلى قيام الساعة، أي أن جميع أعمال العباد بل جميع أعمال المخلوقين فهي مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ سبحانه، كما قال جل وعلا إن ذلك في كتاب، ما صار مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي الآية أخرى إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالقدر يشمل أربعة مراتب كما سبق، أربع مراتب كما سبق: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ويجب على العبد أن يؤمن بجميع تلك المراتب، فما حدث تؤمن تجري عليه تلك المراتب الأربعة. فمثلا لو أن شخصا أصابه حادث فنجري عليه في القدر أربع مراتب: الأولى نقول إن الله علم بحدوث ذلك الأمر لحكمة عظيمة وقد كتبه في اللوح المحفوظ، وهو الذي سبحانه شاء ذلك الأمر وقوع الحادث، وأن الذي أراد ذلك وأن الذي خلق ذلك وأوجده هو الله عز وجل. فمن آمن بذلك ورضي وسلم بما قضاه الله عز وجل فقد حقق، فمن رضي بذلك وسلم فقد حقق الإيمان بالقضاء والقدر. قال وفي رواية بن وهب فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا فيه وعيد على من لم يؤمن بالقضاء والقدر فقد أخل بشيء من أركان الإيمان، وهو الركن السادس من الإيمان، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. ومن أخل بركن واحد من أركان الإيمان انتفع عنه الإيمان والإسلام جميعا. فمن أنكر مثلا الملائكة يخرج من الدين، ومن أنكر الرسل كذلك والكتب كذلك، وأيضا من أنكر وجحد الإيمان بالقضاء والقدر لم ينفعه إيمانه ولا إسلامه. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي عن ابن الديلمي أنه أتى أبي بن كعب فقال: فقلت حدثني عن القدر، فإن في نفسي شيء عن القدر، فحدثني عن القدر لعل الله يذهبه من قلبي. هذا يدل على داب السلف إذا حدثت عندهم نازلة أو معضلة أو شيء أحس المرء بتغير في دينه أن يذهب إلى أهل العلم ويسألهم. فهذا ابن الديلمي سأل أبي رضي الله عنه قال: أجد في نفسي شيء من القدر فحدثني مما يزيل عني ما اشتبه علي فيه. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فهو ركن أركان الإيمان، إذا انتفى لا ينفع منه الإسلام، وأن ما صابك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فكل شيء عنده سبحانه بمقدار. قال عز وجل: وما كنا عن الخلق غافلين، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال: وكان الله بكل شيء عليما، فهو عالم بكل الأمور. فإذا أصابك شيء يقع حتى لو اجتمع البشر أن يدفعه عنك لن يجدي ذلك عنه، ولو الله عز وجل قدر أن تصاب بخير لم يستطع أحد من البشر أن يرده عنك، كما قال عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة المفروض يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فما أعطاك الله عز وجل لن يرده أحد، وما رد عنك من رزق ونحو ذلك فلن يوصله إليك أحد من البشر. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه، لا سأل أحد يستطيع أن يرد رزق الله النازل. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحانه. فمن الإيمان بالقدر أن إذا وقعت عليك مصيبة تقول: الحمد لله، هذا الله قضاه وقدره، وأن ما صابني لم يكن ليخطئني، ولو كان معك أحد في حادث نحو ذلك فمات ثم نجيت تقول: نعم، ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. قال: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لأنك لم تؤمن بركن من أركان الإيمان. قال: فأتيت بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الصحابة متفقون على ذلك وهو الإيمان بالقدر، وأن هؤلاء الصحابة عنهم اتفقت روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ركن، أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن أركان الإيمان. فتبين مما سبق في هذا الباب الذي ساقه المصنف، وهو باب ما جاء في منكر القدر، أن من أنكر القدر فهو مناف للتوحيد، فلا يكون العبد موحدا وهو منكر للقدر، بل يجب مع توحيده لله في الألوهية يجب عليه أن يؤمن بالقدر، ولا إيمان بلا قدر، بل من مات وهو منكر للقدر أحرقه الله بالنار. ويجب على العبد أن يسلم لأموره، ويجب على العبد أن يسلم وفوض أموره لله عز وجل من خير أو شر. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من قال: إنما أموالكم أولادكم فتنة، يعني شر وبلاء وامتحان، فيبتلي يبتلي الله عز وجل كلا بحسبه، وليس على المسلم سوى التسليم والالتجاء والرضا والالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء فيما حدث له من خير بشكر هذه النعمة أو بسوء برفعها عنه. وبقدر انكسار العبد في المصيبة بقدر ما يحدث له الرفعة بعد جلاء المصيبة تلك عنه. صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.